قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه. يعني تكرر، إنسان اشترى سلعة من السلع، يعني اشترى سيارة ثم باعها، اشتراها مثلا ب5000 ثم باعها ب6000 ثم اشتراها مرة أخرى ب7000 ثم جاءه شخص يريد أن يشتريها بعد الشراء الثاني، فهل يلزم في بيع المرابحة في مثل هذه الصورة أن يقول بأن هذه السيارة كانت ملكا لي أولا، فبعتها على فلان بمبلغ كذا وربحت كذا، ثم إنني استرجعت واشتريتها مرة أخرى بربح، وها فهل يبين البيعة الأولى والثانية أو يقتصر على الثانية؟ المؤلف ذكر عن المذهب روايتين، والراجح حقيقة أنه يقتصر على البيعة الثانية، على شرائه الثاني، لأن هذا هو المقصود وهو الذي يترتب عليه ماذا؟ الربح. قال: فأعجب أحمد، أحمد رضي الله عنه، فأعجب أحمد رضي الله عنه أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي، لأن هذا مذهب ابن سيرين رحمه الله، ولأن الربح أحد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة. قال ولعل هذا من أحمد رحمه الله على سبيل الاستحباب. ما هو الذي من أحمد، من الإمام أحمد على سبيل أن يخبره بالبيعتين معا وبالربح، مع أنه في الواقع هو الذي يهمه البيعة الثانية، أي عندما اشترى مرة ثانية هذا هو الذي يهم المشتري، لأنه يقول اشتريت بكذا، هو لن يبيع على حسب البيعة الأولى، لأن البيعة الأولى ربح فيها ثم هو ربح الآخر، إذن البيعة الثانية هي المقصودة. ولعل هذا من أحمد رحمه الله على سبيل الاستحباب، لأنه أبلغ في البيان. وانظروا إلى دقة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وإلى تأدبه مع إمامه، قال لعل هذا من أحمد، ما جزم وقال وهذا من أحمد، مع أنه لا دليل على ذم على القول الأول، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا هو شأن العلماء العاملين، يتأدبون أيضا مع شيوخهم ومع أئمتهم وينزلونهم المنزلة اللائقة بهم، فلا تجد أن أحدهم يتطاول عليه ولا يذمه ولا يسيء الظن به، ولهذا قال ولعل هذا من الإمام أحمد ورعا، لأن الإمام أحمد اشتهر بالورع وعرف به، فهو قال لعل هذا من الإمام، ولكنه يميل هو إلى الرأي الثاني وهذا هو المطلوب، وما رجع وقال وهذا القول الثاني هو الراجح والقول الأول مردود، ما قال. هذه آداب طلب العلم أيها الإخوة والتأدب مع العلماء، هكذا ينبغي أن يكون. قال: ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده، لأنه الثمن الذي حصل به هذا الملك. هو الكل جائز أن يخبر بالأول وبالثاني، لكن لو اقتصر على الثاني هل يترتب عليه شيء؟ الجواب لا، لأن الثاني هو المقصود. قال: لأن الثمن الذي حصل به هذا الملك فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها.